طلب الأفو العام الدولي يوم الثاني عشر من هذا الشهر من السلطة الكورية الجنوبية أن تتخذ الإجراءات لتلتقي مواطنات جمهوريتنا اللواتي تم استدراجهن واختطافهن جماعيا على أيدي أوباش وكالة المخابرات العاملة بأفراد عائلتهن وفقا للمطالب القانونية بشأن حقوق الإنسان.